وها نحن مع النداء الخامس والسبعين، وهو في حرمة التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإذن في التناجي بالبر والتقوى. مضمون هذا النداء: ناداهم لماذا؟ ليعلمهم حرمة التناجي بالإثم والعدوان، وليعلمهم أنه أذن لهم في التناجي بالبر والتقوى. والتناجي هو التحدث سريا وفي خفاء مع من تناجي أو تحدثه، كما كان يناجي موسى ربه، وكما نناجي مولانا في السجود نتكلم معه سريا. فالتناجي التحدث في حال الإخفاء والسرية. هذا النداء الخامس والسبعون، ناداهم ليعلمهم حرمة التناجي بالإثم، أي بما هو إثم، والعدوان بما هو ظلم، لأنهم أولياءه لا يأذن لهم أن يتناجوا بالإثم والمعصية والظلم والعدوان وبمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وليأذن لهم في التناجي بالبر والخير وبتقوى الله عز وجل. هذا مضمون هذا النداء. مضمونه أن علمنا حرمة التناجي بيننا بالإثم والعدوان وبمعصية الرسول عليه السلام. وفي الإذن لنا في التناجي بالبر والتقوى. والآيتان من سورة المجادلة وهي التاسعة والعاشرة. فهيا بنا نتغنى بهذا النداء ثم نأخذ في شرحه وتفسيره وبيان المراد منه إن كنا أولياء المؤمنين به المتقين له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا النداء الله هو صاحبه، هو الذي نادى به من عباده المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. فهيا نتعرف إلى من أجله نادانا. لماذا ينادينا؟ لا بد لأمر عظيم، ليربينا ويكملنا ويسعدنا. هيا نسمع هذا الشرح. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: قال: نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قل لبيك اللهم لبيك، وأعطها سمعك واسمع ما يقولك سيدك ومولاك إن كنت تؤمن به وبلقائه. قال: لأن المؤمن بحق حي يسمع النداء ويعي ويفهم ما يقال له، أما الكافر ينادي ميت يسمع النداء يعي ويفهم ما ينادى له؟ لا، فلهذا لا ينادي الله كافرين أموات. إذا آمنوا واستشرت الحياة فيهم وانتشرت في أبدانهم يناديهم. هذا سر خصوصية المؤمنين بالنداء، لأنهم أحياء بروح الإيمان. المؤمنون بحق لا بالادعاء والنطق. قال: لأن المؤمن بحق حي يسمع النداء ويعي ما يقال له، وذلك لكمال حياته، حياته كاملة. قال: ناداهم ليربيهم روحيا ويهذبهم أخلاقيا. ناداهم لماذا؟ ليربي أرواحهم ويهذب أخلاقهم، ليصبحوا سادات أهل الدنيا وهم كذلك. أما الفجر والكفر والفسق وأهل الشرك والباطل ما هم أهل لأن يناديهم ذو الجلال والإكرام. قال: وكيف لا ولم لا وهو مولاهم ووليهم. الله مولاهم ووليهم، وإلى لا بما تمت لهم هذه الولاية بشيئين اثنين: أولا الإيمان الصادق الحق، والثاني التقوى له عز وجل. من سألك قائلا: بما نحصل على ولاية الله؟ أجبه بشيئين لا ثالث لهما. ما هما؟ الإيمان والتقوى. فإن قال لك: كيف عرفت هذا؟ من أين لك هذا؟ قل له: اسمع، أقرأ عليك كلام الله من سورة يونس عليه السلام، يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول: من هم يا ربي أولياؤك؟ فأجابه قائلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي. عرفتم الولاية بما نحصل عليها؟ بالعمائم الخضراء، بالمسابح الطويلة، بتقديس الجهال لنا، بتقبيل أيدينا وأرجلنا. بما نحصل على الولاية؟ بالقبة تبنى على قبورنا، والتوابيت الخشبية والأزور الحريرية. هؤلاء هم أولياء الله عند عامة هذه الأمة لما هبطت من علياء كمالها. ما يعرفون وليا في السوق ولا في المتجر ولا في البستان أبدا، إلا من بني على قبره قبة خضراء بيضاء ووضع التابوت وأزر الحرير. هذا هو الولي الذي يعبد مع الله، يحلف به، يستغاث به، يدعى، ينقل إليه المرضى، يعكفون حول قبره. ماذا أصاب هذه الأمة؟ ما الذي دهاها؟ من يجيبنا؟ الثالوث الأسود هو الذي قطع صلتها بربها وتركها كالسوائم من الحيوانات لا تعرف معروفا ولا منكرا. من هذا الثالوث الأسود؟ هذا مكون من ثلاثة عناصر: مبغض للإسلام وأهله، معادي للإسلام وأهله، لا هم لهم إلا محو الإسلام وقتل أهله. إنهم المجوس واليهود والنصارى. المجوس واليهود والصليبيون. هل عرفتم هذا؟ ما تبالون، اعرفوا أو لا تعرفوا، لأن ما زلنا هابطين. عرفتم من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، كل مؤمن تقي لله ولي. وإذا عرفت أنه ولي الله يجوز أن تسبه، تقوى على أن تشتمه، تقدر على أن تفجر بامرأته أو ابنته، تقدر على أن تسرق ماله، تقدر على أن ترفع صوتك فيه. الجواب لا، ولي الله. والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أين العقلاء والبصراء؟ أين رجال العلم والفقه والمعرفة؟ انظروا كيف حصلوا الولاية في الأموات ليصبح الأحياء أعداء الله. انكح نساءهم، افجر ببناتهم، اسرق أموالهم، سب أعراضهم، اشتمهم، قتلهم، كما هو الواقع. لعل الشيخ واهم، ما فيه مؤمن يزني بمؤمنة؟ فيه ولا لا؟ في الملايين. ما فيه من يسب مؤمنا؟ يسب ويأكله ويصفع على وجهه، يقتله ويمزق لحمه، صح ولا لا؟ لو اعتقدوا أنهم أولياء الله يقدرون على أن يمسوهم بسوء، ما يقدر. إذن فسلب العدو الولاية عن الأحياء ووضعها على الأموات، وأباح دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. هذه الكلمة لو والله ترحل إلى الصين من أجل أن تفهم هذا الفهم وتعرفها لما كان سفرك ذا قيمة أبدا. ولكن من يعي، من يفهم، من يفقى؟ أمة هبطت من علياء سمائها إلى أسفل الأرض، يأكل بعضها بعضا. والعلة ما هي؟ من يرشدني؟ الجهل. أبعدون عن القرآن وقالوا قرأوه على الموتى. والله تمر بقرى العالم الإسلامي ومدنه قرون لا تسمع قرآن يقرأ إلا في بيت ميت. أزيدكم وإلا لا؟ أتحداكم، من يقول منكم أنا أشاهد رجلا في المسجد إذا مر بي أحد يقرأ القرآن يقول تعال يا سيد اقرأ علي شيء من القرآن؟ من منكم قال لابنه أو أخي أو جاره من فضلك أسمعني شيئا من كلام ربي؟ هاتوا. عرفتم كيف متنا وإلا لا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: يا ابن أم عبد، يكنيه تبجيلا وتعظيما، يا ابن أم عبد أسمعني شيئا من القرآن، اقرأ علي شيئا من القرآن، فيعجب عبد الله ويقول أعليك أنزل وعليك أقرى يا رسول الله؟ فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حتى بلغ 30 آية حتى انتهى إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع وهو يبكي ويقول حسبك حسبك حسبك. عرفتم من نحن أيها الهابطون؟ قل فينا من يقول لأخي اقرأ علي شيء من القرآن؟ عرف الثالوث أن القرآن هو الروح ولا حياة بدون روح. هل توجد حياة في كائن بدون روح؟ لعلي واهم. توجد حياة في مخلوق بدون روح؟ ولا دجاجة ولا عصف ولا ذبابة. القرآن هو روح، إذا فقده العبد مات. والدليل على أنه روح به الحياة قول الله تعالى من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. احفظ يا عبد الله واحفظي يا أمة الله ألا حياة للعبد إلا بالإيمان بالقرآن وفهمه وتطبيقه والعمل به. واعلم أنت وافهم أن لا هداية في مجالات الحياة حتى في التجارة إلا على نور القرآن. فالذين أعرضوا عن كتاب الله وانصرفوا عنه يتخبطون في ظلمات الحياة وهم لا يشعرون. لا هداية بدون نور، والقرآن نور. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. ومن يوم أن صرف المؤمنون عن القرآن وهم في الظلام يتخبطون في الفتن في البلايا في الرزايا قرونا عديدة. هل من مفيق يفيق؟ قالوا صحونا. أين الصحوة؟ أين الصحوة؟ ما زلنا كما كنا نقرأ القرآن على الموتى، ويزني بعضنا بنساء بعضنا، ويأكل بعضنا أموال بعضنا، ويسب بعضنا بعضا، والشتم والتعيير والتقبيح للعلماء للحكام للصلحاء للتجار لكل واحد، كأننا لا هم لنا إلا الطعن. ما سبب هذا؟ عندنا سبب: ما ربينا في حجور الصالحين. كلنا أولاد الشوارع والمقاهي والمدارس الهابطة وهكذا. كيف ترجو منا كمالا في آدابنا في أخلاقنا في أرواحنا؟ ما ربينا في حجور الصالحين. هل من عودة عائدون؟ هل تغنى بها إخوان الفلسطينيون؟ عائدون عودوا. كيف نعود؟ كيف نعود يا شيخ ونحن مكبللون مغللون بأغلال الأهواء والشهوات وحبال الشياطين وأعظم من ذلك الجهل وظلمته؟ كيف نفيق؟ هل بينكم سياسيون أصحاب صحافة كتب؟ ما في، ما يحضرون. ممكن يحضرون، يمكن أن تنقلوا هذا؟ ما نستطيع، ما أنا في حاجة إلى أن ننقل. لما ما ننقل؟ كان المؤمنون في الصدر الأول في القرون الذهبية الثلاثة يأتون للحج للرواية لاكتساب العلم والمعرفة، يلتقون في هذه البلاد شهر شهرين فيرون الأحاديث ويعرفون الفقه والتفسير ويعودون مزودين إلى ديارهم بالعلم والمعرفة. والآن مستعدون وإلى لا تبلغون رجال الحكمة والسياسة والعلم والمنطق؟ اسمعوا، وإن شئتم حلفت لكم وإني لعلى بينة من أمري. انزعوا من أذهانكم هذا العميل، هذا الذنب، هذا الوهابي، هذه أمراض كلها تغلي غليان المراجل في صدور الأمة، هذه هابطة. انزعوا هذا واعلموا أن العودة بنا إلى سبل السلام وطرق النجاة سهلة والله جدا، لا تكلف دينارا ولا درهما، لا توقف عمل في مصنع ولا في مزرعة، لا تغلق باب متجر ولا تطالب بدينار ولا درهم، فقط أن نؤمن إيمانا حقا ثم نستعيد سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرشده الله. إذن اسمعوا، في القرى، في المداشر، في الجبال، في الأحياء، في المدن، في العالم الإسلامي، إذا دقت الساعة السادسة مساء على طريقة الفرنجة، الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب، يقف دولاب العمل. أغلق يا تاج دكانك، ارمي يا فلاح مسحاتك، ارمي يا كاتب قلمك، هيا بنا إلى أين؟ إلى بيوت الإله، إلى بيوت الرب، ونأتي بأطفالنا ونسائنا، والنساء من وراء ستارة ومكبر الصوت بينهن، والأطفال دونهن، والفحول أمامهن، والمعلم المربي أمام الجميع كمجلسي هذا. ابعث إبراهيم أو عثمان في القرية يتجول، لن يجد رجلا ولا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع. أين أهل القرية؟ كلهم في بيت ربهم، في بيت ربهم. إي والله، ماذا يفعلون؟ يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم، تلك منة الله عليهم في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أهل الأحياء في المدن، الحي الأول والثاني والثالث والمنطقة 20 و50، دقت الساعة السادسة لم يبقى دكان مفتوح الباب ولا مقهى ولا مصنع ولا من يتجول في الشارع ولا ولا. أين أهل الحي؟ كلهم في بيت ربهم. وإذا ضاق المسجد وسعوه، ولو بالخشب والحطب ولو بالقطن، حتى يتسع لأهل الحي بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويجلس لهم المربي يعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، ويزكيهم آدابا وأخلاقا. وهكذا كل ليلة وطول العام بل وطول الحياة. ما هي النتائج يا شيخ؟ والله لا تقادر ولا تقوم. أريكم النتائج. 40 يوما لم يبق من يفكر في الفجور بامرأة مؤمن. 40 يوما ما يسرق شيء من بيت مؤمن ولا مؤمنة. 40 يوما ما يبقى من يسمع كلمة سوء أو بدا بين الناس. انتهى الظلم والشر والخبث والفساد. هذا روحيا، أما ماديا لا تسأل، والله لا يفيضن المال، ما يجدون من يأخذ، زكت نفوسهم، انتهى الشرى والطمع والتكالب على المال، وانتهت الأهواء والشهوات، وأصبح المؤمنون يكتفون بقليل الطعام وقليل الشراب وما يكفي من اللباس. ماذا يصنعون بالمال؟ يفيض عليهم. والحكومة كيف حالها؟ تغير الوضع، رجال ويشهدون بيوت ربهم ويسمعون كتابه الحكمة، أصبح الكل أولياء الله ربانيين. وحينئذ لو رفعوا أيديهم إلى الله ما ردها خائبا، لو حملوا الحجارة لحطموا عدوا يريد أن يؤذيهم أو يضرهم، ولا يحملون حجارة بل يحملون الهيدروجين والذرة، لأنهم يعملون النهار بكامله، ما هم كسالى ولا مبطلون ولا مبطلون، فقط هذه الساعة والنصف في بيت ربهم لتلقي المعرفة والهدى، وينطلقون إلى العمل من صلاة الصبح إلى قبل صلاة المغرب. ماذا تتصور في تلك الأمة؟ بلغوا المسؤولين أن يجربوا هذا في قرية واحدة فقط، هل يتخلف وعد الله وإلا لا؟ قرية فقط من القرى يلتزمون بهذه السيرة المحمدية، وبعد 4 أشهر حاول تحلل ما أصابهم، تجد الطهرة، الصفاء، القناعة، الرحمة، الهداية، مظاهر الكذب والخيانة والفجور والشرك والباطل ما بقي لها وجود. هل سمعتم لما لما بدأت الشيوعية تنفخ في الاشتراكية استجبتم وسمعتم ونقلتم ورويتم ونشرتموها؟ لما هذه ما تنشر؟ اسمعوا، هذا شيء خيالي، هذا لسان الحال، هذا الشيخ هذا خيالي، يتكلم في الخياليات. أن تجتمعوا في بيت ربكم ومن أجل ذلك خلقتم، يعتبر هذا خيال يعني؟ اليهود، النصارى، البوذا، الكفار، الفجار في العالم، من كندا، من أمريكا إلى الصين، إذا دقت الساعة 6 انطلقوا إلى أين؟ إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى السينمات، إلى وأنتم تخافون إذا انطلقتم إلى بيت الرب. لما ما ينقل هذا الكلام؟ ما في أمة ميتة، لا صحافي يكتب ولا متحدث. الآن تعودون إلى البيت ولا تذكرون كلمة من هذا أبدا، أليس كذلك أبنائي؟ نعم، لأن ما زلنا هابطين، كنا في علياء السماء نقود البشرية ونهديها إلى كمالها وسعادتها، فاحتالوا علينا وهبطونا، ولما هبطونا تعرفتم ما فعلوا بنا؟ استعمرونا وإلى لا، من أندونيسيا إلى موريتانيا، أذلونا وأهانونا. لا تقول خيالات، يوم ما صرفونا عن الكتاب والسنة من ثم عرفوا أنهم قادرون على أن يفعلوا بنا الأعاجيب، مزقوا دولتنا، مزقوا ديننا، فرقونا، فعلوا الأعاجيب، ونحن أذلاء فقراء مهانين، وما صحونا بعد، ويقتل بعضنا بعضا. اللهم اشهد فقد بلغنا. لا تعيد هذا الكلام، ما ينفع، هكذا يقول العدو. إيش هذا كلام خيالات؟ لما أهل قرية ما يجربون هذا؟ القرى بالملايين في العالم الإسلامي، شيخ القرية، إمام القرية، واعظ القرية، يجمع الأمة ويعلمها الكتاب والحكمة، يمضى 4 أشهر كيف تتحول الأخلاق وتتبدل الطباع. هيا الآن مع الشرح، قلبك ما يجلس. قال: وكيف لا وهو مولاهم ووليهم وهم عبيده وأولياؤه. فقال لهم: إذا تناجيتم لأمر استدعى ذلك منكم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، حتى لا تكون حالكم كحال اليهود والمنافقين الذين يتناجون بالإثم، أي بما هو إثم في نفسه، كما يتناجون بما هو عدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومعصية الله والرسول، إذ كانوا يتواصون فيما بينهم بعدم طاعة الله ورسوله. لذا نهى تعالى أولياءه المؤمنين أن يتناجوا بالإثم. ما هو التناجي هذا؟ التصار، يقرب منك أخوك فتضع فاك في أذنه وتكلمه، ذي المناجاة. أنت وأخوك أو أنت وإخوانك 3 تتكلمون سريا حتى لا يسمع الآخرون، هذا هو المناجاة. فاليهود والمنافقون هنا في المدينة كانوا إذا اجتمعوا في مجلس كهذا يكب بعضهم على بعض راسه ويأخذ يتكلم سريا. بماذا؟ لا تطيعوا هذا، لا تسمعوا لهذا، هذه محنتكم، اصبروا كذا، بالعدوان لا تعطوهم كذا، إذا استطعت أن تضرب مؤمن اضربه فيما بينهم. والله السميع العليم ينقل مناجاتهم ويبينها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: بالإثم وهو الغيبة وبذاء القول وسيئه، والعدوان وهو الظلم، ومعصية الرسول أي بعدم طاعته. كان يوصي بعضهم بعض: لا تطع هذا الرسول ولا تسمع له في بعض ما يامر به أو ينهى عنه. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، أي فيما بينكم، أي إذا استدعى الأمر مناجاة بعضكم لبعض، اسمعوا، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما هي حال أعدائكم من اليهود والمنافقين. إذ نزل فيهم قرآن وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كان الله ولي رسوله والمؤمنين، يربيهم، يهذبهم، يعلمهم، يرشدهم، وهم يستجيبون ويعملون. قال: كما هي حال أعدائكم من اليهود والمنافقين. إذ نزل فيهم قرآن وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، من نهاهم؟ الله ورسوله. والنجوى هي المسارة الكلامية، ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون أيضا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، الآيات. ثم بعد أن نهى الله تعالى المؤمنين عن المناجاة المشابهة لمناجاة اليهود والمنافقين، أذن لهم في التناجي بما هو خير وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: وتناجوا بالبر الذي هو الخير بمعناه العام حيث لا إثم فيه ولا شر، والتقوى التي هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما ونهيهما، تناجوا بهذه المناجاة. ثم أمرهم عز وجل بتقواه فقال: واتقوا الله، اتقوا الله، خافوا فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، مشيرا إلى موجبها وهو كونهم يحشرون إليه يوم القيامة فيحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم لذا هم في حاجة إلى تقواه عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لينجو ويفوز يوم القيامة، ينجو من النار ويفوز بدخول الجنة. قال والمستمع إلى حديثي، أول نستمع أيها المستمعون والمستمعات لنستمع جميعا إلى حديث أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه يقرر ما تقدم ويوضح أيضا توضيحا كاملا. قال حدثنا بهز وعفان قال أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان ابن محرز قال آخذا بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، حتى إذا قرره واعترف بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترته عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناتي. الله أكبر والحمد لله. عرفتم مناجاة الله للعبد؟ يدنيه منه عز وجل ويضع عليه كنفه ثم يصار ويناجي أتذكر ذنب كذا، أتذكر يوم فعلت كذا، ويقول إيه نعم إيه نعم يا ربي، حتى يشعر العبد أنه هلك فيتفضل الكريم ذو الجلال والإكرام ويقول قد سترته عنك بالدنيا وأغفر لك اليوم. هذه مناجاة الله لعباده المؤمنين في الآخرة، أما مناجاتنا نحن في الدنيا كما سمعتم يجلس الرجل آخر ويتحدث معه سريا. قال وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، لا يدنيهم ولا يكلمهم ولا يستنطقهم ولا يناجيهم، ما هم أهل لذلك، وإنما الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، إلى جهنم وبئس المصير. قال وقوله تعالى في هذا النداء إنما النجوى من الشيطان، أي هو الدافع إليها والحامل عليها من أجل أن يوقع المؤمنين في الغم والحزن. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناجي فقال واحفظ إذا كنتم ثلاثة أنفار فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حرام عليهم. لما يا شيخ؟ لأن هذا الذي ما يسمع كلامه يخاف، يقول تآمروا علي يريدون بي سوءا ماذا، فيقع في حزن وإلا لا؟ وهل يجوز إحزان المؤمن؟ قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس وتتكلموا بالكلام العام من أجل ألا يحزنه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فالصحيح إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعلى هذا أكثر أهل السلف، أكثر أهل السلف وعلماء الخلف، فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، ولا ثلاثة دون الرابع، ولا خمسة دون السادس. أربع أنفار يتكلم اثنان بلغة ويتركان الآخرين، حرام هذا ولا يحل. لما حرام؟ لأن ذاك المؤمن ما يعرف ماذا يقولون، لعلهم يتآمرون عليه، لعلهم كذا وكذا، إذا تحدثوا بلسانه أو ترجموا له وبينوا. الله الله يا شيخ، القرآن يقول هذا والمؤمنون الزاعمون الإيمان يقتل بعضهم بعضا، يسفكون دماءهم، يكسرون عظامهم، يبقرون بطونهم، يقطعون أيديهم، يفجرون بنسائهم. ما كنا مؤمنين. حرم الله على لسان رسوله أن يتكلم اثنان والمؤمن يسمع بعيد عنهم وهم يتكلمون في الخفاء، لما؟ حتى لا يحزن هذا المؤمن ولا يصاب بغم ولا كرب ولا هم، لأنه ولي الله، ما يرضى الله أن يتأذى هذا المؤمن، هذا العبد. ثلاثة أنفار ما يتناجون دون الرابع، وهو لا يفهم ما يقولون. يجب أن يتكلموا مع بعضهم البعض، لما؟ حتى لا يكرب هذا المؤمن ولا يحزن. هل عرف المؤمنون هذا؟ درسوا؟ والله ما عرفوا. الذي يكسر عظام إخوانه ويمزق بطونه عرف الإيمان؟ عرف هذا؟ قال وقوله تعالى في هذا النداء: إنما النجوى من الشيطان، أي هو الدافع إليها والحامل عليها من أجل أن يوقع المؤمنين في الغم والحزن. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التناجي، فقال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن لا يحزنه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد. وعلى هذا أكثر أهل السلف وعلماء الخلف، فلا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، ولا ثلاثة دون الرابع، ولا خمسة دون السادس. لما؟ لما يوجده ذلك من غم وحزن وخوف للمؤمن الذي تناجى إخوانه دونه وهم في مجلس واحد. وليس هذا خاصا بحالة الحرب أو حالة الخوف، بل هو عام في سائر الأحوال والظروف. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحينئذ تجوز المناجاة. أردنا أن نجمع مالا أو لباسا لمؤمن بيننا، إذا قلنا فلان فقير اجمعه يتأذى، فبالسرية نجمع له. هذه المناجاة مشروعة وطيبة لأن في الصالح. قال وقوله تعالى في نهاية النداء: إنما النجوى من الشيطان، أي هو الحامل عليها لإيجاد أذى بين المؤمنين، وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا ينبغي للمؤمن أن يغتم أو يحزن إذا تناجى اثنان دونه أو ثلاثة، لا يبالي، فليفزع إلى ربي ويتوكل عليه حتى لا يصيب هم ولا غم ولا حزن. أي فلا ينبغي للمؤمن أن يغتم أو يحزن من المناجاة إذا حصلت من يهودي أو منافق، فضلا عن أن تكون من مؤمن، وليتوكل على الله ويفوض أمره إليه، فإنه وليه وحافظه من كل ما يؤذيه أو يسيء إليه، والعاقبة للمتقين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بلغوا إن شاء الله، أو ما تعرفون السياسة، بلغوا المسؤولين والعلماء والحكام: هيا نعود إلى الله عز وجل. ماذا نصنع؟ فقط نجتمع بنسائنا في بيت ربي والله يعلمنا، أو هذا صعب؟ وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاه بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين 20 من شهر الحجة لعام 14400 من هجرة النبوية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قيل لكم ففسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات